واجعله ميزانا لك تزن به الناس وتزن به الأعمال، فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق، والله المستعان وعليه التكلان. ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعا لمن تدبره ووعاه. انتهى كلامه رحمه الله. تدبروا بارك الله فيكم فيما كتب وسطر لكم هذا الإمام الهمام، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هنا سؤال يقول: عن ماذا تنصحوننا في الفتنة التي جرت في العراق؟ موقف السلفيين اتجاه الفتنة. نعوذ بالله من الفتن وأهل الفتن، فهؤلاء الشذاذ قد شغبوا على المسلمين في شرق الأرض ومغربها، وشرهم عظيم، وينتشر أعني كفكر في أوساط بعض الناس، ولا ينخدع بهم وبدعواتهم إلا من قل نصيبه من نور النبوة. فمن عرف حقائقهم وما هم عليه من الباطل والعقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة عرف القوم وما يضمرونه من شر لأهل الحق وأهل السنة في مشرق الأرض ومغربها. وأما إخواننا السلفيون لعله يقصد في العراق ولا يقصد عموما في هذا السؤال، أما أهل الحق في الأرض في غير العراق فإنهم يبينون حال هؤلاء ويظهرون ما هم عليه من مخالفات للحق، وأن أصول مناهجهم أصول الخوارج المارقين، ويحذرون الناس منهم. وقد جاءني سؤال بنحو من هذا، ولما كنا في دورة قريبا في قبل رمضان للإخوة هناك في بلاد المالديف، يعني هذه الجزر أهلها مساكين مسالمين في غالب كثير منهم، لكن حتى تلك البلاد ما سلمت من هذا الفكر المنحرف، هم في المحيط ودخلهم هؤلاء الشذاذ، حتى إنه جاءني بعض الناس يسألون: كيف السبيل يا شيخ؟ كيف نحارب هذا الفكر؟ أعني بعض الذين لهم حظوة، كيف نفعل؟ وكيف وكيف وكيف؟ وخاصة أنه بدأت تصدر فتاوى لهم، يعني لأتباع هذا الفكر، تتضمن ماذا؟ تكفير الحاكم، وبالتالي تكفير الشرطة، وتكفير الأمن، ويجب ماذا؟ ترك البلاد، ويجب القتال في كذا، وفي الذهاب إلى سوريا، والذهاب إلى فهمتم؟ يعني انتشار لهذا الفكر الضال المنحرف نعوذ بالله منه. فكتب إلي أحدهم سؤالا عن القتال والمشاركة في سوريا والقتال، هل هناك جهاد أو غير جهاد؟ وتكلمنا والذهاب وعن هذه المسمات زورا وبهتانا. نعم، الدولة الإسلامية بالعراق والشام كما يقولون. فتكلمنا عن شروط الجهاد وأركانه، تكلمنا عن حقائق هذه القوم، عن حقائق هذه الجماعة وأصولها الفاسدة الباطلة، وبينا بما أظهرنا الحق إن شاء الله في تلك البلاد، حتى إن الناس الإعلام خايف، الصحفيين خايفين، العالم كله خايف، خائف من ماذا؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ناقش الخوارج وناظرهم وليس معه إلا سيف السنة والعلم، فأتى على بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف ورجع من القوم الثلث. وقال الراوي قتل علي رضي الله عنه سائرهم على ضلالة. لا شك أن بعض العوام قد يخافون، هؤلاء يرهبون الناس. هذه لامة الحرب يجب أن تلبس، الصراع على الباطل يجب أن يكون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ حتى هدأت الناس وتنفست الصعداء. والعجيب والغريب هو المسجد أدوار، يعني فيه دور أسفل ودور فوق. وأنا هذا اللقاء كان بعد العشاء، لقاء خاص بالأسئلة بعد انتهاء الدورة، ومن ضمن هذا سؤال في هذا الباب. وذكروا لي الإخوة أننا في المسجد نحن فوق نتكلم، واحد أسفل، أقول في واحد أسفل تحت جالس مجمع له 3-4 يحثهم على القتال والجهاد، واحد خارجي مارق في المسجد أبدا. وهو قلت هذا الرجل ماذا إيش على إلى أي فكر ينتمي؟ قالوا من جماعة التبليغ، تبليغي تكفيري أبدا. هكذا مرد أهل البدع إلى هذا، يجمعهم السيف. بارك الله فيكم. فأقول شرهم كبير وكثير، انتبه، لا صون للعبد بعد صدق اللجأ إلى الله جل وعلا والاعتصام به إلا بلزوم السنة وتعلمها، إلا بلزوم السنة. هذا من الفتن المنفرطة كانفراط العقد، ولا عصمة للناس إلا بلزوم السنة. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده للأمة وتعليمه للناس، أرشد بهذا وبينه لأصحابه وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخيرة الصحابة وخيرة خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع. قال فعليكم بسنتي، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الأمر عندما يكون شديدا والفتن عندما تكون مدلهمة وقوية وعاصفة، تجد هذا التوجيه النبوي، عضوا عليها بالنواجذ حتى لا تجتثكم وتأخذكم فتن يرقق بعضها بعضا أو يدفق بعضها بعضا، كما هي الروايتين عند مسلم. نعم، عليكم، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. تأمل هذا الحديث والحديث الآخر في الصحيح أيضا عند مسلم وغيره، قال يا رسول الله، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال أرأيت له إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت إيش على ذلك. تعض، تقبض بشدة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، لأن الفتن عاصفة، عواصف تدع الحليم حيرانا. نسأل الله السلامة والعافية من الفتن وأهلها. وأما أهل العراق في تلك البلاد فإذا كانوا بمنأى عن هؤلاء فيبين أيضا للناس بعلم وعدل. وأما الذين تسلط عليهم هؤلاء فدخلوا عليهم الديار والبلاد فيعلم الناس، أقول فيعلم الناس من كان أهلا كذلك، ولا يجوز لهم أن يغفلوا فقه القدرة والعجز والضعف والقوة. نعم، هذا الذي أجبت أنا. نعم، الله يلطف بعباده، نسأل الله أن يلطف بعباده. هذه امرأة تسأل: طال نفاسها إلى أكثر من 40 يوما، ماذا تصنع في صلاتها وصيامها؟ هل تصلي وتصوم أم تنتظر حتى تطهر؟ نعم، وهل يعتبر هذا الدم دم فساد أم دم نفاس؟ إن زاد عن 40 فهو دم فساد، وهو يلزمها أن يعني تغتسل وتصلي وتصوم، ويجب عليها أن تراجع الطبيبة يعني تكشف عليها وتعطيها الدواء أو العلاج. نعم، قال: امرأة عمرها 85 عاما مريضة بالسكر، قال لها الطبيب: إذا انخفض السكر فأفطري، وإذا لم ينخفض فصومي، هل تصوم أم لا؟ تفعل ما قال الطبيب، تصوم ابتداء، فإذا شعرت بانخفاضه أو خافت على نفسها لها أن تفطر، لها أن تفطر، فإذا بعد انقضاء رمضان استطاعت الصيام صامت، وإلا أطعمت عن يومها مسكينا. قال: رجل يعمل في تصليح السيارات ويدخل في بعض الأحيان في جوفه شيء من البنزين في رمضان، فماذا عليه؟ يحاول أن يبتعد هذا العامل، أقول يحاول أن يبتعد في نهار رمضان عن هذا الفعل الذي قد يعني يسبب له دخول هذا، يعني هو قد يفعل هذا يشفط كما يقولون من باللي أو بغير ذلك، يأتي بجهاز أو بآلة تقوم مقام هذا الفم، اجعله بعيدا عن هذا، بارك الله فيك. ثم إذا كان وقد حصل أن وقع شيء من هذا من غير قصد لا شيء عليه إن شاء الله. الشخص عنده عمال يشتغلون، وقبل رمضان كان يعطي لهم الغداء كما اشترطوا، ماذا يفعل وهم غير صائمين في رمضان؟ يعني مسلمين ولا كيف؟ غير مسلمين؟ إن كانوا غير مسلمين لا يعطيهم الغداء، يجاهرون بالأكل والطعام، تناول الطعام، يعرفهم أن هذا إسلام والآن ممنوع الأكل والصيام ممنوع آسف الأكل في نهار رمضان ولا يجوز، على هذا إذا أرادوا يعطيهم الأكل في وقت الإفطار، في وقت الإفطار يعطيهم الطعام فيفطرون فيأكلون. نعم، أما أن يعينهم على الأكل نهار جهارا نهارا فلا يجوز في بلاد الكفر، على كل حال لا يعينهم، نعم يبتعد عن هذا. قال سائل: هل من حفظ ألفية العراقي في الحديث يغنيه عن حفظ متن النخبة؟ وما رأيكم في كذا؟ على كل حال، من حفظ متن ألفية العراقي فقد حصل خيرا كثيرا إن شاء الله، وإذا أراد أن يضم إليه النخبة فهذا حسن وطيب. نعم، أقول هذا حسن وطيب، لكن ألفية العراقي شاملة وكبيرة. نعم. هذا سائل أيضا يقول: لا أخفى عليكم ما يحدث في ليبيا من ظهور جماعات تسمي نفسها بأنصار الشريعة، تكفر المسلمين الجيش والشرطة ويذبحونهم من ظهور الفوضى بالبلاد من قتل وغيره، ماذا تنصحوننا؟ قد سبق أيضا النصيحة لأهل ليبيا، أقول نصحنا لهم أيضا. وأما المسمات بأنصار الشريعة فهم ذنب للقاعدة أيضا، هم ذنب لها في ذاك البلاء، في تلك البلاد، وكما يصف السائل يكفرون المسلمين من الجيش والشرطة ويذبحونهم، ولعل من لم يقل بقولهم أيضا يكفرونه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الفتن يجب على الإنسان أن يحتاط من الولوج فيها، ويسأل الله جل وعلا أن يدفع وأن يرفع ما نزل بهم من ضر وبأس. نعم. هذا سائل: هل يجوز العمل في الشرطة في بلاد الكفر؟ لا تعمل في بلاد الكفر في الشرطة، اعمل في مكان آخر. قال: شاب درس في معهد علمي، مدة الدراسة فيه للتخرج سنتان، وهو لم يحضر إلا شهرين، وهو يعرف مدير المعهد فأعطاه شهادة المعهد وصادق له عليها، فما حكم تقديم هذه الشهادة إلى إدارة عمله ليترقى في الوظيفة؟ لا يجوز، وهذا حرام عليه، وتعاون المدير معه من التعاون على الإثم والعدوان، هذا ليس من البر في شيء، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الشهادة هذه تتضمن أنه قد ماذا حضر واجتاز وأنجز وإلى آخره، وهذا كذب لم يحصل. قال سائل: طالب علم سلفي يحضر عند المشايخ السلفيين، وأحيانا لا يحضر لظروف مع حبه لهم، فقال له أحد الطلبة: أنت ما تحضر دائما، أنا أشك في عقيدتك وفي منهجك، هذا صحيح؟ أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. الآن بارك الله فيكم، كما يحارب أهل الإفراط وأهل التفريط، هذا غال في باب إفراطه وهذا غال في باب تفريطه، حتى هذا المسلك، هذا مسلك باطل، أقول هذا مسلك باطل، حبك للأشياخ وعلماء السنة ومشايخ السنة وحضورك لا يعني ذلك أن تتهم الآخرين الذين إذا استطاعوا حضروا ولم يستطيعوا لظرف نزل بهم، مع كما قال السائل حبه لهؤلاء المشايخ وتعظيمهم، نعم كونه لم يحضر أنك تشك في عقيدته وفي منهجه، سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا لا يجوز. يجب الإنسان أن يربي نفسه على الحق وعلى قول مقولة الحق، ما هذه التهم الجزاف لا تجوز، بارك الله فيك. يجب على هذا الشاب أن يتقي الله جل وعلا وأن يتوب إلى الله من هذا القول ومن هذا التأصيل، إذا كان عنده على هذا الأصل يسير، يجب أن ينقض هذا الأصل الذي يسير عليه أو الذي أصل أو ربى نفسه عليه. والأمر الثالث أن يستحل من أخيه هذا الذي تكلم فيه بهذه الكلمة الفاسدة، نعوذ بالله منها. بل جاءني سائل أيضا في أحد الدروس، والله أعلم، الله أعلم، هل هذا سائل يبحث عن الحق ولا يبحث عن الفتنة؟ الله أعلم بنا وبه. يقول السائل: هل يا شيخ ينقل عنك أنك تقول أن من لم يحضر درسك فليس بسلفي؟ أنا قلت هذا، ينسبه إلي أو ينسبونه إلي. أنتم كثير منكم يحضر أو حضر من لقاءات أو دروس، من كان معتمرا أو كان طالبا، وهذه الحمد لله الدروس والكلمات كلها مسجلة زيادة على تسجيل الملكين. والله ما خطر هذا الكلام حتى ببالي ولا فكرت فيه لحظة. من نسب هذا الكلام إلينا زورا وبهتانا؟ ما هذا الإفك الذي يصطنعه أولئك الأفاكون بارك الله فيكم؟ هل سمع أحد منكم هذا الكلام في مجلس خاص ولا في مجلس عام؟ أقول لك ما حدثت نفسي، كيف أحدث الناس به؟ نسأل الله السلامة والعافية. هي شنشنة كما يقال، أعرفها من أخزم، أعرفها من ماذا؟ من أخزم، نسأل الله العافية.